بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأدب باب ما جاء في حفظ العورة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا. قال فالله أحق أن يستحي من أن يستحي منه الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه يقول ونحن لا نزال في كتاب الآداب الإسلامية. كتاب الأدب يعني الآداب الإسلامية التي أدبنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حفظ العورة. قال حدثنا أحمد بن المنيع قال حدثنا معاذ بن معاذ لعله العنبري قال حدثنا ويزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وبهز وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة الخشيري له صحيفة مثل صحيفة عمرو بن عاص من صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكلاهما بعضهما أخرج له الأربعة من أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجة ويقال أن في المسلم واحد منهما الله أعلم أنا ما مر على هذا. الشاهد أن صحيفتين مرويتان عن العلماء ولا بهما بأس، ليس بهما صحيفتين ما بهما بأس، إنما يعللون بتعاليل الله أعلم بصحتها. يقول الترمذي رحمه الله عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله وجده معاوية بن حيدة القشيري هو الصحابي يقول يا رسول الله عوراتنا ما ندع وما نذر. نعم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك جاريتك الجارية اللي تملكها أو زوجتك وغيرها لا تري عورتك أحد لا تري عورتك أحد لا رجل لا رجل ولا امرأة حتى المرأة لا تريها ولا الرجل لا تري عورتك أحد إلا زوجتك التي تزوجتها أو ما ملكت ملك اليمين لأنك إذا اشتريت المرأة وملكتها دخل فيها كل شيء دخلت العورة في ملك اليمين تصير تطأها الإنسان بدون عقل لأنك اشتريتها وملكتها وملكت الفرق معها مع الجسد فصارت حلالا لك الإنسان وبهذا جميع من اشترى جارية فهي تحل له بدون عقد ولا شرط لأنه اشترى الجارية اشترى جسدها كله ودخل ما يستمتع به ضمنا. يقول الترمذي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول معاوية بن حيدة للرسول يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم مع بعض وقد تكشف العورات وقد لا يكون علينا إلا ثوب كل واحد عليه ثوب ملفوف وقد تنكشف العورة قال احفظ عورتك يقول الرسول احفظ عورتك لا تكشفها لأحد. نعم إن استطعت أن لا يراها أحد وهكذا قال لعلي إن استطعت أن لا يرى عورتك يا علي أحد فقال علي رضي الله عنه أوصاه الرسول في حديث مضى أن استطعت يا علي أن لا يرى عورتك أحد فقال لا وأنت حي ولا وأنت ميت أيضا حتى ولا أنت ميت لا يرى عورتك أحد الإنسان إلا للضرورة إذا كان يغسل ويغسل من وراء ستار من وراء فرقة ولا من وراء شرشف ولا من وراء شيء. نعم قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا. يقول معاوية بن حيدة القشيري يا رسول الله إن كان أحدنا خالي يبي يتعرى قال الله أحق أن يستحي منه الله أحق من الناس أن تستحي منه تستحي من الله أحق من أن تستحي من الناس لكن إذا كان هناك ضرورة للعري تبي تعرى الإنسان وأنت خالي لضرورة ما تبي تغير ملابس أو تبي تتحمم أو تبي تفعل حاجة فهذا شيء الضرورات تبيح المحظورات وأما لغير هذا فاستر عورتك حتى وأنت خالي الإنسان لا عندك ملائكة يرونك وعندك جن يرونك وعندك عالم ولكن ربك أعظم وأجل أن تستحي منه. والحديث حسن. يقول الترمذي الحديث هذا حسن. نعم. باب ما جاء أن الفخذ عورة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه فقال إن الفخذ عورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الفخذ عورة. لا شك أن الفخذ عورة لا شك إجماع مسلم المسلمين كافة من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أن الفخذ عورة. وورد في حديث علي أن فخذك عورة يا علي فلا تجعل أحدك يراه لا وأنت حي ولا وأنت ميت كما مرنا أو سيأتينا حديث علي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن إجماع أمة محمد على أن الرجل عورته من السرة إلى الركبة والسرة والركبة داخلان في الحدود الغاية داخلة في المغيا. وأما المرأة فكلها عورة حتى وجهها في الصلاة وفي الإحرام عورة. المرأة كلها عورة ولم يستثن منها شيء. اللي يقول أن وجهها في الصلاة أو كفها ويديها أو يستدل بأشياء كل المرأة عورة حتى في الصلاة وفي الإحرام. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها إننا كنا إذا أحرمنا جعلنا الطرحة فوق وجهنا إذا مر رجال وإذا ذهب الرجال عن الأجانب انكشفت الطرحة عن وجهها. معنى هذا أن حتى وهي محرمة لكن الشيء اللي على تفصيل على قد الوجه هذا محرم وفعله. أما الطرحة فللمرأة أن تضع على وجهها وهي محرمة وهي تصلي لا مانع من ذلك ولا بأس بذلك. الشاهد أن المرأة كلها عورة ليس فيها استثناء. المرأة كلها عورة ليس فيها استثناء. ومن قال إن فيها مستثناء فدليله ضعيف. عندهم أحاديث وردت لكن ضعيفة. عند الأحناف أن الوجه والقدمين والكفين ليست بعورة وعند بعضهم أن الوجه والقدم والكفين ليس بعورة. ولكن الصحيح أن المرأة كلها عورة إلا وجهها كلها عورة حتى في الصلاة وفي الإحرام لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة لم تستثن شيء. المرأة الحرة كلها عورة وأما الأمة ففيها فإن عورتها كعورة الرجل والرجل من السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة والغاية تدخل في المغيا. يعني الركبة داخلة في العورة والسرة داخلة في العورة. معناها أن الركبة لازم تغطيها والسرة لازم تغطيها. ما معناها أنك لا وصلة الركبة أنك تكشفها. لا الركبة من العورة والسرة من العورة لأن الغاية داخلة في المغيا فلا يجوز أن تريها أحد. فالشاهد أن الرجل من السرة إلى الركبة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. يقول الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان مولى أبي النضر عن سفيان مولى أبي النضر عن ابن أبي عمر عن سفيان عن سفيان بن عيينة قال عن أبي النضر مولى عمر عن أبي النضر مولى عمر. نعم. عن زرعة بن مسلم عن زرعة بن مسلم قال حدثنا عن جده جرهد عن جده جرهد. نعم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد. يقول إن الرسول مر على جده في المسجد جرهد وفخذه مكشوفة. نعم. وقد انكشف فخذه فقال صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة. وقد انكشف فخذ الجرهد هذا فلما مر به قال إن الفخذ عورة. يعني وهكذا قال لعلي رضي الله عنه إن الفخذ عورة. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر كشفوا أفخاذهم في بئر أريس. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل حارسا على الباب ودخل على الحديقة وعلى البير والبير فيها تراب مجموع يسمى القف. ثم أدلى رجليه عليه الصلاة والسلام سيقانه ونزع ثيابه ونزع إلى فوق الركبة بحيث أن الفخذ بان منه قريبا منه قريب من الربع أو قريب من خمسة أشفاء خمسة أصابع قريب من هذا. يعني أنه كشف شيئا من الفخذ ثم دل رجليه وجلس على هذه الحالة. ثم استأذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فدخل عليه فلما رأى الرسول فعل هذا الفعل فعل مثله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولما استأذن عمر بعد ذلك فأذن له عليه الصلاة والسلام فدخل عمر والحالة هذه أبو بكر الرسول وأبو بكر على هذه الحالة سوى مثلهم كشف عن ركبته وعن شيء من الفخذ وبقوا على هذه الحالة الثلاثة. استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فلما استأذن عثمان أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام غطى فخذه غطى السيقان. فسئل بعد ذلك ليش يا رسول الله يأتيك أبو بكر ويأتيك عمر ولا تفعل شيء ومع هذا لما استأذن عثمان فقمت أتغطي. قال إن عثمان تستحي منه الملائكة. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذن فهناك علة للحياء أنه تستحي منه الملائكة، إذن لازم نستحي منه، مدام ملائكة الرحمن تستحي منه إذن لازم نستحي منه. لكن يقال إن هذا الحديث قديم، يقول إن هذا الحديث قديم، بعده حديث علي وبعده أحاديث كثيرة أن العورة لا يجب أن نراها أحد وأن الفخذ عورة، ورد هذا، فيقال حديث بير أريس قديم، وأما بعده أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الفخذ عورة وأن الركبة أيضا تدخل في المغية وأن السر أيضا يدخل في المغية، إلا إذا احتاج الإنسان إلى عورة ولم يجد ستر سترة مرة واحدة فليستر السوءتان فقط. إذا كان ما وجد سترة يستر من السرة إلى الركبة في الصلاة مثلا أو في الطواف أو في غيره فإنه يستر السوءتان الفرجين، يستر الفرجين. وإذا لم يجد شيئا مرة واحدة كمن أخذه اللصوص ومن مثلا أخذه السراق ومن أخذ فإنهم يصلون على حالهم كاشف العورات وإمام يصير بوسطهم، الإمام اللي بيصلي بهم يصير بالوسط علشان لا حد يشوف أحد، ثم يركعون ويسجدون ويصلون صلاة وهم حراس. الشريعة سمحة لله الحمد لله، لكن صلاة ما تترك، صلاة ما تتركها مطلقا، حتى لو اختل شرط من شروط الصلاة فإنك تصلي والشرط مختل. مثال مثله الطهارة في المستشفيات وغيرها، وإنسان معه سلسبول أو امرأة معها مستحاضة فإنها تصلي على حسب حالها، والماء يمشي والبول يمشي والدم يمشي، لأن الشرط يختل خلق الشرط ويعفى عنه. الشرط الوارد نقول شرط من شروط الصلاة الطهارة، شرط من شروط الصلاة، لكنها يعفى عنها إذا وجد ما لا يستطيع الإنسان يفعله، ما تستطيع امتنع منه، البول يمشي أو الدم للمستحاضة يمشي، أو في المستشفيات لا يقدر يتوضأ ولا يقدر يتطهر ولا يقدر يقوم ولا يقدر يقعد، يصلي على حسب حاله في فراشه اللي هو فيه على سريره اللي هو فيه، لكن صلاة ما تسقط، صلاة ما تسقط بحال من الأحوال. صلي الإنسان وأنت قائم، ما استطعت وأنت جالس، ما استطعت وأنت مضطجع، ما استطعت أوم بيديك الإنسان، ما استطعت أوم بعيونك إيماء، صلاة تسقط ما تسقط مطلقا ما دام العقل موجود، ما دام عقل الإنسان موجود فالصلاة ما تسقط والشروط تسقط، الشروط شروط الصلاة المشروط لها تسقط لكن لا تتركها حتى على أي حالة من الأحوال من الحالات، لا تترك الصلاة، لازم تصليها حتى ولو أنت على السرير ولو أنت على فراش ولو أنت تتيمم، اضرب الشرشف وصل، ما استطعت تغرب إن الصلاة وصل، لكن لا تتركها ما دام العقل موجود فالصلاة ما تسقط. نعم، لأنها فرض في السماء، لأن أهميتها كبيرة، فرض في السماء. نعم. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن، ويقول إني أرى أن إسناده لم يتصل. نعم. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عن إسرائيل قال عن أبي يحيى قال نعم عن مجاهد بن جبر قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة، قال الفخذ عورة. نعم. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن أخيه عن عبد الله بن جرعد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عن عبد الله بن جرهد عن عبد الله بن جرهد عن أبيه جرهد الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام كاشرا فخذه في المسجد فقال له الفخذ عورة الفخذ عورة. هنا قال عن أبيه جرهد قال قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، قال عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة الفخذ عورة. ومن المؤسف أن الناس إذا أرادوا أن يلعبوا أو أرادوا أن يلعبوا كورة أو أرادوا أن يتلاكموا وأرادوا أن يسبوا شيء بيّنوا العورة، بيّنوا الفخذ كله قدام أمام الناس أمام العالم كله، فأن العورة مسموح فيها في هذه الحالات. نرى أنه لا سماح لكشف العورة إلا لحالات المرض، أما مريض أو حالات مجهدة. أما لعب وما لعب فلا يسمح لأحد أن يكشف عورته، ما يسمح لأحد، بل هي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، يلاقي ربه إذا لم يتب قبل الموت يلاقي ربه بها، إن شاء ربنا عفا وإن شاء عذب تعالى وتقدس. الشاهد أن الفخذ عورة، لا يجوز لأحد أن يريد أن يلعب أو يريد أن يلاكم أو يريد أن يلعب كورة أو يريد أن يكشف الفخذ، لا يجوز هذا. اجعل سروالك الإنسان يجعل اللباس تحت الركبة أو فوق الركبة لا بأس بذلك، اجعل لباسك تحت الركبة واجعله من فوق السرة، اجعل السروال من فوق السرة واجعله من فوق الركبة، فوق الركبة بحيث أن الركبة مستور نصفة أو مستورة كلها. الشاهد أنك تكشف نصف الفخذ ثم تروح تلعب هذا لا يجوز، هذا جريمة وهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يغفر إلا بالتوبة. إن تاب تاب الله عليه، ما تاب فهو إلى الله تعالى وتقدس تحت مشيئة رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي زناد قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإنها من العورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا لنا أن الفخذ عورة، أن الفخذ عورة للآدمي. يقول حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن ابن جرهد عن أبيه جرهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر به وهو راقد وفخذه بادية فقال له الفخذ عورة، غطي فخذك يا جرهد، غطي فخذك فالفخذ عورة، فالفخذ عورة. يقول الترمذي والحديث هذا والأحاديث اللي مرت كلها حسن. باب ما جاء في النظافة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إلياس ويقال ابن إياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا. قال أراه قال أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال نظفوا أثنيتكم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن النظافة من الإيمان وأنه واجب على المسلم أن ينظف نفسه في الداخل وفي الخارج، لا في نفسك الإنسان وهندامك وثيابك وشعرك ولا في بيتك الإنسان حينما يدخل الناس، نظف نفسك فإن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، الله طيب ولا يقبل تعالى وتقدس إلا الطيب، وإذا أنفقت فأنفق من الطيب أيضا لأن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، لا تنفق خبيث لا تستطيع أن تأكله أنت أو لا تستطيع أن تلبسه أنت، أن تنفق وأردت أن تتصدق فتصدق بطيب ليقبله الله تعالى، تقدس بيده اليمنى وكلتا يدي ربي يمين فتقبله ويربيها لك كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أمثال الجبال يوم القيامة، توضع في ميزانك الإنسان، توضع من ميزانك وتقرأ في صحيفتك. الشاهد أن الله طيب لا يقبل من عباده إلا الطيب ويحب منهم الطيب، يحب منهم الطيب في رواية ويحب منهم الطيب في رواية أخرى. الحديث يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إياس قال حدثنا صالح بن أبي حسان بن أبي حسان قال حدثنا سعيد بن المسيب قال يقول إن الله طيب يحب الطيب. يقول سعيد إن الله طيب يحب الطيب أو قال يحب الطيب، كلاهما واحد، إن قلت طيب يحب الطيب نعم، وقلت طيب يحب الطيب نعم، يحب الرائحة الطيبة نعم، لأنه جواد كريم طيب، يحب العبد الطيب ويحب الطيب من العبد أيضا، فيحب الرائحة الطيبة من عبده ويحب أن يكون كل شيء من عبده طيب لا شك في هذا. نعم. ونظيف يحب النظافة تعالى وتقدس. نظيف يحب النظافة ويحب الطهارة من عبده ويحب النظافة ويحب كل شيء مما يجعل الإنسان يخرج مخرج النظافة ومخرج الكمال ومخرج النزاهة ومخرج الطيب ومخرج الطيب أو الطيب جائز هذا وهذا. الشاهد إذا تطيب إذا أراد الإنسان أن يصلي فليأتي طيبه إذا أراد. ولهذا ورد في يوم الجمعة أنه يغتسل يبكر يبكر يغسل ويغتسل ويبتكر ويبكر ثم يمس من طيب امرأته إن كان عند امرأته طيب أو طيبه إن كان عنده طيب. هذا مما يدل على أن الله يحب الطيب للرجل يحب الطيب أن تصلي الإنسان وتطيب لأن الملائكة أيضا تحب الرائحة الطيبة وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تحب الروائح الطيبة وتتأذى من الروائح الخبيثة كما تتأذى بنو آدم تأذون من الثوم وتأذون من روائح الدخان وتأذون من البصل وتأذون من العفونة في الإبط ومن كل ريحة شينة عفنة تتأذى الملائكة منها ويحبون الرائحة الطيبة من الآدمي لا سيما إذا كان في صلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره ويقال خذوا زينتكم في الآية الأخرى خذوا زينتكم عند كل مسجد زينتكم لباسكم خذوا لباس الإنسان وتطيب وتنظر خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. تريد أن تصلي الإنسان خذ زينتك وطيبك عند كل صلاة وأنت ينبغي للمسلم أن يكون رائحة طيبة سواء ذهب المسجد أو جلس في بيته وينبغي أن يكون نظيفا أيضا نظيفا في هندامه نظيفا في ثيابه نظيفا في كل شيء في شعره في أشياء كلها وفي بيته أيضا لأن الناس إذا دخلوا يحبون النظافة وربك يحب النظافة ويحب الطيب ويحب الطيب إلى آخره. وكل هذه من الآداب الإسلامية التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم جواد يحب الجود. نعم جواد تعالى وتقدس يحب الجود. نعم جواد يحب الجود كريم يحب الكرم تعالى وتقدس. نعم أشهد بذلك. قال تنظف أفنيتكم يعني ما مداخل البيوت نظفها الإنسان مداخل بيوتك نظفها لا تجعل فيها قمائم أو تجعل فيها أوساخ للمسلمين يدخلون ويخرجون أو أنت لو تدخل أنت وأهلك المهم النظافة حتى لو أنت وحدك الإنسان النظافة من الإيمان. نعم. ولا تشبهوا باليهود فإنهم يجعلون قمائم في مداخل بيوتهم القمائم والمدس في مداخل بيوتهم. نعم. قال فذكرت ذلك للمهاجر بن حمار فقال حدثني عامر من اللي قال صالح بن أبي حسان هو الذي يروي عن سعيد بن المسيب يقول ذكرت هذا لمجالد أو لمهاجر بن مسمار فقال سمعت الحديث هذا من عامر بن سعد بن أبي وقاص فحدث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما حدث سعيد بن المسيب. معنى هذا أن سعيد أرسل الحديث وله موجود عن أبي هريرة رضي الله عنه موجود ولكنه يدلس أبي هريرة يدلس أبي هريرة خوفا عليه لأنه زوج أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه والد زوجة سعيد بن المسيب وجميع مراسيل سعيد صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكنه يخفيه خشية من بني أمية وأحاديث يخاف منها أو يقولون أكثر أبو هريرة إلى آخره. فالشاهد أن سعد يقول إن الله طيب يحب الطيب أو يحب الطيب كريم يحب الكرم جواد يحب الجود تعالى وتقدس نظيف يحب النظافة تعالى وتقدس لعباده المؤمنين. فالمسلم يكون دائما سواء جاء إلى صلاة أو جاء إلى الصيام أو جاء إلى بيته أو جاء زائرا لأخيه يجب أن يكون نظيفا في كل حال في كل حالاته بثيابه وببدنه والروائح الطيبة وينقل معه الطيب وتطيب وطيب إخوانه كل هذا من محاسن الإسلام كل هذه الآداب من محاسن الإسلام. يقول الحديث غريب الترمذي الحديث هنا غريب. نعم. وخالد بن إياس يضعف يقول إن خالد بن إياس أو بن إياس أو إياس أو إياد يقول يضعف. نعم. باب ما جاء في الاستتار عند الجماع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن نيزة البغدادي قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو محيات عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يصبر الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو مخيات اسمه يحيى بن يعلى. نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الاستتار، استتار الإنسان عند الجماع، عندما أتيان أهلك الإنسان تستتر وتستر نفسك أنت. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو محيات هذا وسماه يحيى بن يعلى قال عن ليث بن أبي سليم قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إياكم والتعري، إياكم يعني احذروا، إياكم والتعري عند الجماع، فإن لكم مرافقين ملائكة لا يفارقونكم لا في الليل ولا في النهار إلا عند الجماع وعند دخول الحمام، عند جماع مجامع الرجل امرأته أو عند دخول الحمام، فإنهم يفارقونكم، ما هو فراق ولكن يتنحى قليلا، فأكرموهم إذا تنحوا أكرمهم، لا تخليه يجي عندك ويكتب ما تفعل الإنسان وما تقول، لا تتكلم وتثرثر وأنت فوق زوجتك الإنسان، أو تتكلم وتهرج وأنت في الحمام، لأنك تحوجهم إلى أن يكتبوا، يقربوا منك ويكتبوا ما تقول، فأكرمهم. أنتم يتنحون عنك الإنسان إذا جامعت امرأتك أو دخلت الحمام يتنحون، فأكرمهم، اتركهم على ما هم عليه من التنحي، واستر نفسك أنت وزوجتك، وكذلك الحمام اسكت حتى تخرج، وإذا أردت أن تورد أورد قبل الدخول، قبل دخول الحمام بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول، وإذا خرجت أيضا الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني بعد الخروج من الحمام. أما بدخول الحمام لا تقول شيء، إذا دخلت الحمام لا تتكلم بشيء لا بورد ولا غير ورد، لأن تحرج الملائكة أن يأتوا ويكتبوا، هم يتنحون، إذا فعلت هذا تنحوا عنك الإنسان وتركوك أنت والحمام حتى تخرج إلا إن تكلمت، وكذلك إذا أتيت امرأتك تنحوا عنك وتركوك أنت وشغلك حتى تنتهي ثم يرافقونك، لا يمكن أن يفارقونك، لا يمكن، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وسماهم الله كراما كاتبين فأكرموهم يا الناس. لكن هنا بعض الناس عنده جبلة وطبيعة لا يمكن يأتي امرأته إلا وهي عريانة، فهل يباح هذا؟ تقول نعم، إذا كان للحاجة وأنه جبلة وطبيعة ما يأتي امرأته إلا وهي عريانة وهو عريان أيضا، طيب هل يمكن أن يجعل شرشف على نفسه ويغطي نفسه وامرأته سواء؟ هل يمكن هذا؟ إذا أمكن هذا فهو أحسن وأحسن، وإذا قال ما يمكنني أنا لابد أن نتعرن وياها ونلعب عرايا ونفعل كذا حنا بغرفة، يقول لك الملائكة اكتبون، الملائكة عندك ما أكرمتهم وهم كرام كاتبين وهم تنحوا الآن، فأنت إذا فعلت شيء وأنت تريد أهلك لازم يكتبون ما تفعل، أنت وامرأة يكتبون عنها، ملائكة يكتبون ما تقول هي وملائكة يكتبون ما تقول أنت. لكن إذا كان الإنسان في حاجة ضرورية وأنها جبلة وطبيعة وأنه يقول لا أستطيع أن أعمل هذا، نقول له استطع، اعمل السنة أحسن لك، اعمل السنة أفضل لك، حتى لو كانت جبلة وطبيعة اعمل السنة أفضل لك. يقول لا، أنا أولا أني ما أنام إلا والنور والع، وبعضهم يقول ما أنام إلا والنور طافي، وبعضهم يقول ما يمكن أتي امرأتي إلا عريانة وأنا عريان، وبعضهم يقول أنا لازم أعريها وأتعرى، نقول لك كل شيء حلال لك لكن العري ممنوع، ولا كل شيء افعله في امرأتك الله جعلها لباس لك وجعلك لباس لها، كأن اللباس أنها ثوب تلبسها وهي ثوب وأنت ثوب تلبسه، فالله جعله وصف الثوب بأن واحد تكمل للثاني، الزوج تكمل للمرأة والمرأة تكملة للثاني، لكن التعري ممنوع إن استطعت أن تعري نفسك أو تعري المرأة وعندك ملائكة يكتبون، لا تتعري، استتر ولو بشرشف خفيف، استتر ولو بحاجة خفيفة، استتر بآية الذنب، حتى لو طفيت النور الملائكة موجودين، ما يهم تطفية النور ما هو ذات أهمية، لأن الملائكة موجودين يتنحون عنك سواء كان نور ولا ظلام، يتنحون فإذا تكلمت كتبوا ما تقول أنت أو ما تقول المرأة، فأكرم الملائكة لأن الله سماهم كراما كاتبين، أكرمهم. نعم. قال والحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي والحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حتى لو كان غريب فالإنسان يتأدب بآداب الإسلام إلا عند الحاجة الضرورية، إذا قال أنا ما أستطيع نهائيا إلا أتعرى، أو قال ما أستطيع إلا أطفي النور أو ما أستطيع إلا خلي النور، هذه مسائل ما تدخل في الشريعة ولا تدخل فيها نهي ولا نهي. إنما التعري ممنوع، التعري ممنوع إلا في الحاجة الضرورية التي لا يستطيع أن يفعل إلا هي. فهذا هناك شيء، والحديث كما ترون يقول ما ثبت. غريب لا يعرف الله، يعني ما ثبت، مدام غريب ولا يعرف إلا من هالطريق فمعناه أنه ما ثبت ولا ينبني عليه حكم شرعي. باب ما جاء في دخول الحمام. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال: وقال محمد بن إسماعيل: ليس بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: ليس لا يفرح بحديثه، كان ليس يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في دخول الحمام. حدثنا طاووس بن كيسان الجندي قال عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. الحمامات كانت ما هي مثل حمامات اليوم، اليوم الناس جعلوا حمامات في وسط بيوتهم، فالنهي لا يتناول هذا، يعني كون المرأة تدخل الحمام لتتروش، حمام اليوم ما فيه نهي، ما يدخل النهي هذا حتى لو ثبت، مع أن الحديث ما ثبت، لكن لو ثبت فالنهي لا يتناول حماماتنا اليوم، لأنها معدة في بيبان وفي كراسي وفي أشياء، حمام تدخله المرأة وتتروش وتنتهي من حاجة وتغتسل ثم تنظف ثم تخرج تلبس مع لباسها ثم تفتح الباب وتخرج بعد أن تلبس اللباس وسط الحمام. لكن الحمام اللي نهي عنه والحمامات المعدة بين الرجال والنساء، معدة كان المدن فيها حمامات مشهورة، حمامات للرجال، شكل الرجال جهة الجناح للرجال وجناح للنساء، هذا للنساء يخدمه نساء وهذا الرجال يخدمه رجال. فالرسول نهى عن هذا، وكثير من الصحابة ما يدخل امرأته، ما يرسل امرأته للحمام، خليها تروش في أي ركن من أركان البيت ولا تذهب للحمام، لأنه كشف عورة ولأنه ما يعلم لو اختلف الرجال بنساء خطأ أو ما هو خطأ. فالشاهد أنه جناح للرجال وجناح للنساء، كان في الشام وكان في العراق وكان في بغداد وكان في الأماكن الكبرى في حمامات، والمرأة تطلع من بيت زوجها تقصد الحمام، تذهب إلى الحمام وتتروش سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت أميرة أو مأمورة، كل هؤلاء المجموعة يخرجون إلى الحمام، والحمام مقطوع جهتين، جناح للرجال يخدمه رجال وجناح للنساء يخدمه نساء، لكنه عمارة واحدة. وهذا فيه ما حر وما ساخن ومناشف وصابون وأشياء اللي تريد تحضره لك، وواحد يدلك ظهرك إن شئت، لكن إذا كنت على سروال أو بإزار تقول دلك ظهري دلك ظهرك من حق الرجال، ومرأة تدلك ظهر المرأة إذا كانت متزرة، ولهذا قال: لا يدخل الحمام إلا متزر، لا يمكن أن تدخل الحمامات العالية هذه أو العامة إلا بإزار، حتى لو كان لا سيما إذا أردت أن يدلك ظهرك أحد أو صدرك أحد من العمال فإنك لازم تكون متزن، يصير عليك إزار أو عليك سراويل الإنسان. وكذلك المرأة لا تخلي امرأة تدلكها إلا إذا كانت متزرة. الشاهد أن الحمامات اللي يتكلمون عنها المحدثون يتكلم عنها السلف الصالح ويصفونها بأوصاف وأنها حمامات وأنها وتظهر لها نساء الأغنياء ونساء العالم والأميرات وغيرها تذهب إلى الحمام، وذهبت واحدة وظلت وأدخلها واحد بيته وثم خرجت من عنده واحتالت عليه وخرجت من عنده وتجنن حتى قال: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ هذا في بغداد ومات نعوذ بالله ويلهج، أين ورب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ مات وهو يكرر البيت هذا. قالت: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الباب، حرزا على الباب أو قفلا على الباب إلى آخره. فالشاهد أن الحمامات كانت اللي تتكلم عنها الناس، تتكلم عنها المحدثون والفقهاء، كانت حمامات عامة، جناح للرجال وفي عمال للرجال، وجناح للنساء وفي عمال للنساء. أما في أيامنا هذه فانتشرت الله الحمد في البيوت الحمامات، وصار في وسط بيتها كل بيت في حمام خاص، تتروش المرأة لوحدها وتغتسل وتنظف نفسها ثم تلبس ثيابها وتخرج. هذا لا بأس به، هذا ما نهي عن دخوله، أن المنهي عن دخول الحمامات العامة التي أخبر الرسول عنها أنه من كان يؤمن في الله واليوم الآخر فلا يدخل زوجته الحمام. يعني هذا الذي نقصده في المدن والقرى والأماكن الكبرى، تجد حمامات بجناح لهذا وجناح لهذا. أما الحمامات الخاصة في البيت فلا ذكر لها ولا ينالها النهي، ما ينالها. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل مائدة يدار عليها بالخمر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، يدار عليها قوارير الخمر، نعوذ بالله، ما أكثر هذه، نعوذ بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأن الخمر جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وملعون فيها 5 أو 6، ملعون شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلى آخره. الشاهد أنها أم الخبائث، سماها الرسول أم الخبائث لأنها تقلب كل خبيثة على وجه الأرض. الخمر إذا سكر الإنسان جلب على نفسه كل خبيثة، نعوذ بالله، كل خبيثة على وجه الأرض يجلبها على نفسه وقد تأتيه. الشاهد أنه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. قال والحديث حسن غريب. قال سمعت محمد بن اسماعيل ليس بن ابي سليم صدوق ربما يهم في شيء. يقول الترمذي رحمه الله انه سال شيخه محمد بن اسماعيل البخاري عن ليث بن ابي سليم فقال انه صدوق ربما يهم، صدوق لكنه كثير ما يهم. ولفظ صدوق يعني تجريح عند المحدثين، ان لفظ صدوق تجريح، فاذا اضاف اليه انه يهم معناه تجريح على تجريح. وقال غيره. وقال يقول انه يرفع الاحاديث، الاحاديث اللي يقفها غيره يرفعها. وقال البخاري ان احمد بن حنبل يضعف ليث بن ابي سليم، يضعفه تضعيفا شديدا. الشاهد انه ضعيف، ان احاديثه ضعيفه لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عزرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن شداد قال عن أبي عزرة بالذال ولا بالذال بالذال عن أبي عزرة كانه بالذال فهو مفتوح العين، إن كانوا بالذال فهو مضموم العين. يقول عن أبي عزرة قال وكان قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال والنساء عن الحمامات، نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات العامة مثل ما وصفنا، لكن بعدين رخص للرجال في المؤزرات، تعتزر الإنسان تجعل لك إزار وتربطه وتدخل الحمام تغتسل لا بأس بذلك. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي وإسناد هذا الحديث أيضا ليس بالقوي. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي قال إن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود. أبو داود الطيالسي قال عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن أبي المليح. عن أبي المليح قال حدثنا قال إن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام. تقول أبو المليح إن نساء من أهل حمص أو قال من أهل الشام. حمص في وسط الشام. قدمنا المدينة على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت نعم فقالت أنتن اللاتي نساؤكن يدخلن الحمامات. قلنا نعم لا شك في هذا. فقالت أوردت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة قضى ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت سترها. يعني إلا هتكت السترة بينها وبين ربها. يعني هتكت سترة نفسها التي سترها الله به. سترها الله هذه المرأة ولا يمكن أن تنزع ثيابها كاملة يعني. وأما ما يتأول بعض النساء اليوم أو بعض الرجال اليوم يقول إذا وضعت العباية المرأة في بيت متسيرة فيه أو وضعت حاجة مثلا مسجلتها فهذا ليس معنى. معنى الحديث أن المرأة تضع ثيابها كلها في بيت غير بيت زوجها كل بيتها ولو تبقي إلا أما إزار ولا سروال والباقي كله مكسور. فهذه الذي تفعل هذا الفعل هذا الذي هتكت الستر بينها وبين ربها تعالى وتقدس. أو قال هتكت ستر ربها. أما أن تضع العباية في بيت سيرت عليه من أصدقائها أو غيرهم أو تضع شيئا من ثقلها أو شيء وهي لم تتكشف ما تكشفت عليها مثل إزار أو عليها من تحت سراويل أو عليها أشياء فهذه لا تسمى أنها نزعت ثيابها. المنزوع هو اللي تنزع ثيابها كاملة. فهذه هتكت الستر بينها وبين ربها وخلت عليها شلحة صغيرة يشاف جميع بدنها حتى فرجها يرى. هذا تسمى عريانة مرة واحدة. وهذه هي التي كشفت ستر ربها وكشف سترها بينها وبين ربها نعوذ بالله. تخلع الثياب كلها وتخلي عليها شلحة صغيرة وشفافة يرى كل ما بدنها كل بدنها حتى فرجها حتى أليتات يترى. فهذه هي التي أعوذ بالله كشفت الستر عن نفسها وكشف ستر ربها بينها وبين ربها. فهذه لا يجوز نعوذ بالله أن تكشف. المقصود هو أن المرأة لا تتعرى في بيت غير بيت زوجها لا تخلع ثيابها كاملة في بيت غير بيت زوجها. فلازم تكتب لازم أن تجلس محترمة متحشمة جلسة امرأة كريمة لا أن أخلع ثيابك كأنها يعني كأنها ما ترى للشريعة عاد ولا ترى مثل زوجها عاد ولا ترى مثل الناس احترام ولا ترى للبيت غير بيت زوجها حتى عورة ولا ترى أن البيت حرام عليها. أنت ما الشريعة ما منعت أن تزور المرأة أصدقائها أو تزور عوائلها ما منعت الشريعة هذا لكن منعتها من التكشف منعتها من تخلع ثيابها ولا تبقي إلا شيئا يبدي عوراتها بكامله. هذا لا يجوز أن تفعل هذا الفعل لأنها سترت سترها كشفت سترها بينها وبين ربها. نعم. محمد بن عباية يقول لا تنسى العباية فإنك خلعت ثيابك والرسول يقول كذا وكذا. هذا ما معنى كذا معناها لتكشف الثياب كلها ولا تبقي إلا شلحة اللي يسمونها اليوم شلحة الخفيفة التي يرى منها محاسنها كلها ولا تستر شيء كل شيء يرى كل شيء يرى من جسدها. هذا هي المقصودة في الحديث. وأما أن تضع عبايتها أو تضع شيء يثقلها في بيت أتت إليه زائرة فهذا ما يصدق عليه الحديث. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن. نعم. باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الحلاب وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن بن علي. قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال إنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. لا كلب فيه ولا صورة. والسؤال هنا الكلب إذا ربطه الإنسان يحمي حريمه مثلا أو يحمي بيته ويحمي غنمه الذي رخص فيه فهل يدخل هذا فيه؟ تقول نعم الملائكة ما تدخل بيتا فيه كلب. سواء كان للحراسة أو للغنم أو لشيء. الملائكة ما تدخل بيت فيه كلب مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فقعد برا، جبريل جلس برا، جبريل وتأخر على الرسول وقد وعده الوقت الفلاني فتأخر كثيرا، فلما تأخر جبريل خرج الرسول وقال للجارية ما جاء الرسول، جبريل ما جاء، ما الذي حصل؟ فصاروا يفتشون في البيت ووجدوا تحت السرير جري وكلب، فأخرجته الجارية برا فدخل جبريل قال تأخرت علينا، قال عندكم كلب ونحن لا ندخل بيتا فيه كلب، فصار تأخير جبريل علشان الكلب الصغير الجرو. معنى هذا حتى لو صغير جرو ما تدخل الملائكة، حتى لو كان للحراسة أو للصيد أو لشيء فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، سواء للصيد أو للحراسة أو لغيرها، كل واحد الشهادة الملائكة أنها مكرمة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. عاد الصورة اختلف الناس فيها، هل الصورة هي التماثيل الذي يوجد تماثيل من التصاوير، أو كل صورة صورت سواء بالصحف أو بالجدران أو بالورق أو بالقلم أو بالكاميرا أو بكل شيء، لا تدخل الملائكة صورة، وهذا هو الصحيح، الأعم هو الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، سواء كانت الصورة على ورق أو صارت بالقلم أو صارت بالكاميرا أو صارت مثلا بالطين، صورت بطين أو صورت بذهب أو صورت، كل واحد الشاهد أن الصورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. معنى هذا أننا حرمنا أنفسنا من الملائكة، إن صح هذا فنحن حرمنا أنفسنا من دخول الملائكة. إذا كان كل صورة، أن الحديث عام وكل صورة موجودة في البيت لا تدخل الملائكة هذا البيت، فمعناه أننا حرمنا أنفسنا من دخول ملائكة الرحمن، ملائكة رب العالمين، لأننا ما نقدر نمنع هذا. تجي الجريدة بقرأ الجريدة، أنا قلت الجريدة بقرأها، هذا المجلة بقرأ فيها بحث كذا وكذا، هذا كذا وكذا، ويرميها والملائكة لا تدخل. هذه المشكلة اليوم، أننا لا نقدر نمنع أنفسنا من المجلات والجرائد والتصاوير هذه اللي تدخل علينا، وهي من الفتن لا شك التي أخبر حذيفة رضي الله عنه أنها تفتن الناس وتدخل كل بيت. التصاوير هذه لعن المصور ولعن من يأخذه أيضا يأخذ الصورة، ومن يقول أن التصاوير هي التماثيل فقط فهذا عليه الدليل، يأتينا بدليل الأحاديث عامة، لعن الله المصورين، ولا قال كذا ولا قال كذا، لعن الله المصورين. إن ربنا يحاسب الإنسان أن يصور ينفخ الروح وليس بنافخ، وحديث خمسة أو ستة أو سبعة كلها في لعن المصورين وفي اتخاذ التصاوير. والشاهد أن الحديث هذا ينهانا عن اتخاذ الكلب في البيت وعن اتخاذ الصور في البيت. نعم. ولا صورة تماثيل، ولا صورة تماثيل، عاد تماثيل الترمذي بوب بغير تماثيل، قالوا باب ما جاء في تحريم اتخاذ الصورة بالبيت وأن الملائكة لا تدخل، ولا ذكر تماثيل. والحديث حسن صحيح لأنه موجود في المسلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روق بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال إن رافع بن إسحاق أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي طلحة قال قال إن رافع بن إسحاق أخبره قال إن رافع بن إسحاق أخبره قال قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو يوعك يعني مريض يزورونه، فقال نعم. فقال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو صورة. يقول أبو سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل قال أو صورة. الحديث شك الراوي، لكن الأحاديث التي وردت في البخاري ومسلم عامة، لعن الله المصورين ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، ويأتي يوم القيامة المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا الصور الروح وليس بنافخ. الأحاديث كثيرة عامة ولا مخصصة للعموم، ما عندنا تخصيص أحاديث صحيحة مثل الأحاديث اللي بين يدينا، ما عندنا شيء يخصصها بأنها التماثيل فقط، بل الأحاديث عامة، التماثيل والكمرات والأقلام وكل ما أخذته الإنسان من الصور فهو ملعون، وأنت ما لا تدخل الملائكة بيتك إذا كان فيه من هذه التصاوير شيء. يقول الحديث حسن صحيح لأنه في البخاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه سادتين منتبذتين يوطآن، ومر بالكلب فيخرج. قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت نظر له فأمر به فأخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أتاني جبريل. يقول أتاني جبريل ثم قال له إني أتيت امتنعت لا أتيك البارحة ولا المفروض إني أتيك البارحة، لكن تأخر أتياني لأسباب، منها أن هناك تماثيل على الباب، ومنها أن فيه ستر فيه صورة منقوشة النجس بالإبرة، الصورة منقوشة نجس، صورة آدمي منقوشة النجس مخلوطة الخيط بالإبرة، ما هي تماثيل، في تماثيل وفي خيط بالإبرة على الستر، فمر بالستر هذا التماثيل يقطع رأسه يصير مثل الشجرة، ومر بالستر هذا اللي منقوش النجس أن يمحى رأسه ويصير ويقطع ويجعل مخدتين، ومر بالكلب أن يخرج. يقول الرسول فخاف أمر بالكلب فأخرج، وأمر بالتمثال فقطع رأسه حتى صار شجرة. معنى هذا أنه إذا صور صورة ليس لها رأس ما فيها شيء، ما بها بأس، إذا صورت صورة ليس لها رأس لأن ما يصير صورة حتى يصير فيه رأس، فإذا صور صورة الشجرة إيدين ورجلين وهذا فعل ما في شيء، لا بد من الصورة من الرأس، فإذا وجد الرأس صار الصورة، وما لم يكن لها صورة فإنها تعتبر شجرة، اليدين والرجلين يعتبر شجرة ما يعتبر آدمي ولا يعتبر صورة. أما كذلك التمثال وكذلك أيضا المخيوط بالإبرة، المخيوط بالإبرة هذا أيضا إذا نزلت لأنك نسجت الإنسان يدين ورجلين لكن ما وضعت رأس فإنه لا يعتبر صورة. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقطع الستر هذا، يقطع ويجعل مخدات، يعني حتى لو بقي رأسه إذا قطعت اثنين وجعلت هنا مخدة هنا مخدة هنا مخدة يتكى عليها، معناها أن الصورة أهينت وأنها تقطعت، ما صار فيها صورة ترى ولا تحترم، لأنه لا وضعتها لساعة الجدار صارت محترمة، لكن إذا وضعتها على رجليك أهنتها صارت إهانة. قد يكون أنه أهون من كونك الإنسان تتركها على جدار أو تتركها على سرير أو تتركها. فالشاهد أن التماثيل حرام، والشاهد أن التصاوير بالكاميرا أو بالقلم أو بالإبرة أو بأي شيء كلها محرمة، لأن الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرها والأمهات الست كلها عامة للتصاوير، ملعون المصور، ولا قال إلا كذا ولا قال إلا كذا، من صور صورة كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالأحاديث عامة ولا عندنا دليل يخصصها، ومن لديه دليل يخصص الأحاديث العامة فليأتي به ونحن نتبع السنة. نعم. والحديث حسن صحيح. كل الإنسان يحتاج بالحكومة مثلا أو يحتاج بأشياء وردت أو يحتاج بكذا كل هذا لا قيمة له، نحن نتكلم عن الشريعة فقط، عن الشريعة هم ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والإنسان حر فيما يفعل، يقول بفعل كذا أو بتبع كذا أو لا تستدل علينا بأشياء تريدها تقول هذا الحكومة منهت عنه هذا كذا، الحكومة لها رأيها ولها سياستها، لكن نحن هنا نقرر الشريعة، ومن أخذ بالشريعة جزاه الله خير، ومن تركها أو أعرضها فهو إلى الله يحاسبه ربه تعالى. يقول في الباب عن عائشة وأبي طلحة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وعافي يا رب العالمين المسلمين من البلاء وهذا اللي اللهم عافهم من الفتن يا حبيبي.